أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا بالأمس أن دور الصناعة يمكن أن نحدده في مواضع خمسة. ذكرنا بالأمس الموضع الأول، وهو دور الصناعة في تحديد أصل الظهور، إما إثباتا أو نفيا، جانب السلبي جانب الإيجابي، شرحناه هذا بالأمس. وانتهينا إلى القسم الثاني. القسم الثاني عبارة عن دور الصناعة في إثبات مصداق الظهور، مو أصل الظهور. أصل الظهور أفرض واضح عندنا، لكن مصداقه أحيانا يكون غير واضح، فلا بد من إعمال الصناعة لتحديد مصداق الظهور. خب، هذا القسم تارة يكون بلحاظ الدلالة المطابقية، يعني نريد أن نثبت مصداقا مطابقيا للظهور، وأخرى يكون بلحاظ الدلالة الالتزامية، يعني نريد أن نثبت مصداقا التزاميا للظهور. أما بلحاظ الدلالة المطابقية، يعني إذا أردنا أن نثبت مصداقا مطابقيا للظهور، أصل الظهور واضح غير غامض عندنا، أصل الظهور واضح، لكننا نريد أن نثبت له مصداقا مطابقيا من خلال أعمال الصناعة والبرهان. مثاله يمكن أن نمثل له بهذا المثال، وهو أن هناك ظهورا عرفيا مفروغا عن أصله لا غموض فيه، وهو عبارة عن الإطلاق، الظهور الإطلاقي، يعني مقدمات الحكمة. هذا الظهور ظهور مفروغ عن أصله، يعني ظهور حال المتكلم. ظهور الإطلاقي شنو معنى؟ ظهور حال المتكلم في أن تمام مراده إنما هو بمقدار كلامه مو أكثر. إيش قيد حكي مرادهم بمقدار حكيه، ليس مراده أزيد من كلامه. فلو قال أحل الله البيع، مراده هم حلية البيع، ما ليس مراده حلية البيع البالغ مثلا، حلية بيع البالغ هذا في شيء أزيد من كلامه. كلامه أحل الله البيع، إذا أراد أنه أحل الله بيع البالغ، هاي في كلمة إضافية، هذا لا، ليس هكذا. ليس مراده أكثر من مقدار كلامه، ما لم يقله لم يرده. هو ما قال أحل الله بيع البالغ، إذن لا يريد أحل الله البيع البالغ، يريد أحل الله كل بيع. هذا إطلاق. هذا الظهور الإطلاقي بروحه يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى أن هناك معنى قابلا للانقسام إلى قسمين، مثل هذا المثال، البيع قابل للانقسام إلى قسمين، بيع البالغ وبيع الصبي. فإذا كان هناك معنى قابل للانقسام إلى قسمين، ولم تكن هناك قرينة على التقييد والاختصاص بأحد القسمين، كما في المثال ماكو قرينة في كلامه تعالى، ماكو قرينة تدل على اختصاص البيع أحد القسمين مثلا بيع البالغ، كلما كان هناك لدينا معنى قابل للانقسام إلى قسمين ولم يكن في الكلام قرينة تدل على اختصاص هذا الكلام بأحد قسمي هذا المعنى، وكان المولى والمتكلم في مقام البيان، إذن هاي مقدمات الحكمة، إذن ظاهر حاله هو أن تمام مراده عبارة عن المقدار الذي بينه، وهو أنه أحل الله كل بيع، كلا قسمي البيع، هم بيع البالغ هم بيع الصبي، لأن ماكو قرينة على الاختصاص بأحد القسمين، وهو في مقام البيان. هذا هو شأن الظهور الإطلاقي وتحليله. خب هذا مسلم، هذا أصل هذا الظهور مسلم ماكو شك فيه، لكن قد يقع الإشكال في صغراه، يعني في مصداقه، يعني في تطبيق هذه الكبرى على مورد ما مثلا، كما وقع ذلك فعلا في باب استصحاب العدم الأزلي. هناك يقع البحث والإشكال في صغرى هذا الإطلاق، الإطلاق نفسه واضح، الظهور الإطلاقي مو شيء يعني مشكوك وغامض، لكن وقع البحث والإشكال في مصداق هذا الإطلاق، وقع الخلاف بين القائلين بهذا الاستصحاب، يعني استصحاب العدم الأزلي، وبين المنكرين له. هناك جمع ينكرون استصحاب العدم الأزلي مثل السيد الإمام رحمة الله عليه، لا يقبل استصحاب العدم الأزلي. هناك جمع يقول به مثل السيد الخوئي، السيد الأستاذ الخوئي، والسيد سيدنا الأستاذ الشهيد، وجمع آخرين من المحققين من علماء الأصول يعترفون باستصحاب العدم الأزلي. خب الخلاف بينهم في أين؟ بين المنكرين والمثبتين في أي نقطة؟ مو في أصل الإطلاق، أصل ظهور الإطلاق، أصل ظهور الإطلاق واضح عند الطرفين ومعترف به عند الطرفين. لا السيد الإمام مثلا رحمة الله عليه ينكر الإطلاق بشكل عام، ولا غيره، واضح. إنما الخلاف في هاي النقطة، أنه هل في مورد استصحاب العدم الأزلي هل يمكن أن يكون لدليل الاستصحاب إطلاق يشمل هذا المورد أو لا؟ المنكرون لاستصحاب العدم الأزلي يقولون لا، ما يمكن أن يكون لدليل الاستصحاب إطلاق. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب يقول يجب أن يكون هناك يقين سابق بشيء، ثم يأتي شك لاحق في ذاك الشيء حتى يكون دليل الاستصحاب شاملا. لا تنقض اليقين بالشك، إذن لابد من يقين سابق وشك لاحق حتى يجي الاستصحاب. ونحن هنا في مورد استصحاب العدم الأزلي لا يوجد لدينا يقين سابق. مثلا هذه المرأة التي نشك في أنها قرشية أو غير قرشية، حتى نحدث سن اليأس، إن كانت قرشية فسن اليأس فيها سن معين، وإن لم تكن قرشية فسن اليأس فيها سن آخر. خب إذا شككنا في امرأة أنها قرشية أو غير قرشية، هنا المنكرون لاستصحاب العدم الأزلي يقولون لا يوجد لدينا يقين سابق في هذه المرأة المشكوك كونها قرشية، لا يوجد لدينا يقين سابق بعدم قرشيتها حتى نستصحب عدم قرشيتها. هذا استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي يعني أن نستصحب عدم قرشية هذه المرأة. يقولون ما يصير، ما يجري استصحاب، لأن هذه المرأة متى كانت ولم تكن قرشية حتى الآن نستصحب عدم قرشيتها؟ ما عندنا يقين سابق بعدم قرشيتها، إذ لم تكن في وقت قد ثبت لنا أنها ليست قرشية حتى يشملها إطلاق دليل الاستصحاب. إطلاق دليل الاستصحاب أخذ في موضوعها اليقين السابق، ماكو يقين سابق. هذا ما يقوله المنكرون. أما المثبتون شي يقولون؟ يقول المثبتون لهذا الاستصحاب أن اليقين السابق بعدم قرشية هذه المرأة موجود، لكنه يقين بعدم قرشيتها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، حينما لم تكن خلقت وولدت لم تكن قرشية قطعا. من ما كانت عندما لم تكن هذه المرأة كانت في صلب أبيها مثلا لم تكن قرشية. الآن هم كذلك، فاليقين السابق بعدم قرشيتها موجود، لكن هذا يقين بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، انتفاء القرشية بانتفاء أصل وجود المرأة، وهذا ثابت في الأزل، ولذا نسميه استصحاب عدم الأزلي. ومن الواضح أن اليقين السابق المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، أخذ في موضوعه أنه أكو يقين سابق. اليقين السابق هذا مثل البيع، كما قلنا في البيع أنه معنى قابل للانقسام إلى قسمين، إهناهم اليقين السابق معنى قابل للانقسام إلى قسمين. عندنا شكلين من اليقين السابق، يقين سابق بالعدم بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وهو استصحابات العدم غير الأزلي، استصحابات عدم الأخرى الطبيعية، عدم غليان العصير العنبي مثلا، كان عصير عنبي ولم يكن قد غلى نصوصه عدم غليانه، هذا استصحاب، هذا يقين بالعدم بنحو سالبة بانتفاء المحمول. وأحيانا يكون اليقين بالعدم بشكل آخر، يقين بالعدم بنحو سالبة بانتفاء الموضوع، هذا هم يقين بالعدم مثل عدم القرشية هذه المرأة، فكلاهما يقين بالعدم. فاليقين الذي أخذ في موضوع دليل الاستصحاب معنى قابل للانقسام إلى هذين القسمين، خب، والمولى لم يذكر في كلامه في دليل الاستصحاب قرينة على اختصاص أحد القسمين، ما قال لا تنقض اليقين بالعدم غير الأزلي مثلا، ما اختص كلامه بأحد قسمي اليقين، بس يغير الموضوع، يعني الموضوع قبل الشك كان على نحو يقين بشكل سالب بانتفاء الموضوع، والآن هاي القرشية موجودة، قبل كان ما موجودة، قبل كان لا يقين، مو يقين السابق كان نطفة مثلا، قبل النطفة قبل زواج أبيها وأمها، الآن في مرحلة الشك، الآن مرأة موجودة فغيرت الموضوع. خوب، هذا كلام أجابوا عليه، ما موضوع نفسه، هذا الموجود، هذا الموجود نستصحب عدم قدرته، الموضوع ما تغير، شنو تغير الموضوع؟ يعني طلعت من بطن أمها اختلف الموضوع، هذا الموجود، هذا حينما لم يكن موجودا لم يكن قرشيا، فعندنا يقين بالعدم، يقين بعدم قرشيتها بنحو الأزل، الآن نستصحب عدم قرشيتها، محذور من ناحية إطلاق دليل الاستصحاب، ماكو. الإشكال هو أنه دليل الاستصحاب ما يشمل، ليش ما يشمل؟ هذا مو يقين بالعدم، هذا مو نوع من اليقين بالعدم، أو هو نوع من اليقين بالعدم، أيهما؟ هذا هم نوع من اليقين بالعدم. اليقين بالعدم قد يكون يقينا بالعدم بنحو السالب بانتفاء المحمول، وقد يكون يقينا بالعدم بنحو السالب بانتفاء الموضوع. دليل استصحابه ما حدد، ما قال لا تنقض اليقين بالعدم الذي هو بنحو السالب بانتفاء المحمول فقط، لو كان هكذا لكان دليل استصحاب مختصا بالاستصحابات العدم غير الأزلية، لكن لم يكن دليل الاستصحاب مقيدا بهذا القسم. احنا شنريد مثل احد الاربعين، نريد معنى يكون قابل للانقسام الى قسمين ولا يوجد في كلام المولى قرينة تدل على الاختصاص بأحد القسمين ويكون المولى في مقام البيان. هذه الشروط متوفرة في دليل الاستصحاب، اليقين بالعدم معنى قابل للانقسام إلى قسمين، أحدهما اليقين بالعدم بنحو السالب الانتفاء المحمول، والآخر يقين بالعدم بنحو السالب الانتفاء المرضو. فأكو معنى قابل للانقسام، وليس في كلام المولى قرينة تدل على اختصاص اليقين الذي أخذه في موضوع دليل الاستصحاب اختصاصا بالقسم الأول فقط، يعني يقين بالعدم من نحو السالب الانتفاع المحمول، ماكو قرينة. إذن فيشمل، يشمل حتى اليقين بالعدم من نحو السالب الانتفاع الموضوع أيضا، وهذا هو ما موجود في المرأة التي نشك في كونها قرشية، يوجد يقين سابق بعدم قرشيتها لكن يقين بعدم القرشية من باب السالب الانتفاع الموضوع، حينما لم تكن قرشية قطعا. الآن هم كذلك سيدنا دليل الاستصحاب مو منصرف عن هاي الحصة؟ ليش منصرف؟ ما هو وجه الانصراف؟ ما متعارف يعني عام الأغلب، أو يعني ما يدي يقول إنه انصراف هذا موضوع خارجي حتى يقول مثلا، لا يعني ما متعارف أنه دليل الانصراف فقط يشمل الأعم، يعني يشمل السالب بانتفاء الموضوع والسالب بانتفاء المحمول، لا المتعارف أنه سالب بانتفاء المحمول هذا من دليل فليكن متعارف، كون أحد الأفراد متعارفا هذا ما يوجب الانصراف، يعني فرد ذاك فرد نادر إطلاق يعني. إطلاق موجود يعني سالب بانتفاء الموضوع فرد نادر، يعني لعله هو هسه يريد اذا يعني غلبه الخارجيه قلت عموم الغلبه شنو يقولون نادر ذاك، يعني هذا الغالب نادر بحيث انه منصرف عنه حتى ليش منصرف؟ الانصراف يحتاج الى نكته، يعني ليش مقام بيان ما الذي يوجب الانصراف؟ الغلبه لا توجب الانصراف، يعني احنا الان نطمئن بان المولى في مقام بيان كلا القسمين، يعني حتى العدم الازلي بنحو السالب بانتفاء الموضوع نطمئن، شنو ماكو اثمينان ظاهر الحال، احنا غير انه ظاهر الحال اثمينان، لا مو حجية الاطلاق ليست من باب اثمينان، اثمينان فيه توفر المقدمة الجرائية، المقدمة موجودة، مقدمة كونه في مقام البيان واضح وكون المعنى قابلا نحتاج الى احراز كونه في مقام البيان قبلي مسلما، يعني الان انه ما نحرز انه في مقام بيان السابق احراز في كونه في مقام البيان المولى مقدمة كان في مقام البيان، ألم يكن في مقام بيان تمام مراده حينما قال لا تنقض اليقين بالشك؟ كان إذا مقدمات الحكمة تامة، لا بس مو في مقام بيان كل الجهات، وهذا الكلام كان في مقام بيان تمام مراده، وهذا معناه أن مقدمات الحكمة مو تامة. مولانا في بحث الإطلاق ذكرنا أنه مقدمات الحكمة ما تشمل السالب بانتفاء الموضوع، عزيزي ليش ما تشمل مقدمات الحكمة؟ شنو هن؟ أنه في مقام البيان، مقام بيان تمام مراده بلي بكلام بشخص كلامه يقول لم يرد مقام كونه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، هذا هو موجود بعد، ولم يذكر قرينة تقيد، هذا هم موجود، وبعد شنو طالبين إطلاق الإطلاق يعني هو الإطلاق هذا بعد. الآن في الفقه سيدنا في كثير من الموارد عندما مثلا يريد يناقش في دليل يناقشون أنه ليس في مقام بيان هذه الجهة بلي ما مبين بعد بلي هذه مقام بيان لا. ليش؟ لأنه بلي بلي هذه الجهة هذه غير هذا غير ما نحن فيه، مثلا مثال أذكر لكم أعينكم يعني أساعدكم على عندما يقولون ليس في مقام البيان من هذه الجهة، مثلا قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، خب هذا الكلام يقول أنه الكلب المعلم بدون حتى غسل الذبيحة أو مكان مسكة الكلب مطلق باعتبار أنه ما مطلق يشمل ماذا؟ يشمل يعني كل حيوان أمسكه الكلب حتى إذا الحيوان غير مأكول اللحم، ها؟ يشمله؟ أدلة أخرى عندنا. لو كان ما عندنا أدلة أخرى من. ما يشمله لا. ليش؟ هنا أصلاً مورد كلامكم هذا مثال البارز أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو في مقام بياني أنه بماذا تحل تذكى الحيوانات المأكولة اللحم مثل الخروف اللي هي مأكولة اللحم حلال اللحم بماذا تذكى، فيقول كلوا مما أمسكنا عليهم، إمساك الكلب هذا كافي في تذكية هذا الخروف. فالآية في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة أنه كيف يذكى الحيوان المأكول اللحم، ليس في مقام بيان أنه أي حيوان مأكول اللحم في الشريعة وأي حيوان محرم الأكل في الشريعة، مو في مقام البيان من هذه الجهة. الآية مثل تعين أنه مثلا شنو حلال وشنو حرام من الحيوانات، ذاك من دليل آخر يجب أن نستفيد. يعني الشارع ما قال لا يعني تستفيدون مما أمسكنا عليه أنه الكلب الوقور إذا أمسك على الثعلب اللي هو غير مأكول اللحم هم يجوز أكله؟ من روايات أخرى لا مولان، إذا ما كان دليل خارجي يعني إطلاق الآية ما يشمله لأنه ليس في مقام، هذا مورد الكلامكم أنه ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة أن أي حيوان يحل أكله أساسا وأي حيوان لا يحل أكله، ليست في مقام هذا. تريد تقول الحيوانات اللي يحل أكلها واللي هي شنو من دليل آخر كنا نستفيد، هاي الحيوانات تذكيتها مو منحصرة بأن تذبحوها، حتى إذا أمسك الكلب عليها هم كافي، الكلب المعلم إذا أرسلتوه كافي فكلوا مما أمسكنا عليه، في مقام تذكية ما هو محلل الأكل، في مقام البيان تذكية ما هو محلل الأكل، ليس في مقام بيان أنه ما هو المحلل الأكل وما هو المحرم الأكل، ولذا يقولون الآية ليس في مقام البيان من هذا، هذا معنى في مقام البيان من هذا. لكن في مقام بيان ما هو تذكيته يجب أن يكون في مقام بيان تمام مراده في بيان تذكيته، هذه مقدمات الحكمة. ولا يذكر قرينة، هذا هم قرينة أو مقدمة أخرى من المقدمات، اثنينات موجودات في دليل الاستصحاب، اثنينات موجودة كون في مقام البيان من ناحية أنه أي يقين يجب أن يكون موجودا سابقا في باب الاستصحاب، وإذا شككنا حينئذ نستصحب في مقام البيان، ولم يذكر قرينة على الاختصاص يجري الإطلاق. ليش ما يجري الآن سيدنا الشارع خطابات أمور العرف؟ العرف الآن من يشوف دليل لا تنقض اليقين بالشك، هذا دليل الاستصحاب، أنه يجي في باله أنه العم بحيث يشمل العدم الأزلي، يعني يجي أنه سالب بانتفاء الموضوع، تجي هاي الحصة الثانية، يعني يخطر في باله يعني العرف يفتهم يعني الشارع إذ ما قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين الذي هو عدم أزلي وهذا اللي هو سالم بانتفاء الموضوع، يعني إذا تريدون تقولون ماكو شك، خو قطعا أكو شك، شك أكو، خو شك أكو، يعني أنه في شك أكو الركن الأول وهو أنه القضية المتيقنة، هذا اليقين السابق فأكو شك في شنو، في أنه هل هذا اليقين الأزلي بالعدم هل هذا مصداق للإطلاق؟ الإطلاق واضح عند العرف، لكن هذا شنو، هذا مصداق؟ هو هذا كلام إعمال الصناعة في تحديد مصداق الظهور بعد الفراغ عن أصل الظهور، أصل الإطلاق واضح، ظهور واضح، لكن مصداقه هذا أيضا هذا من مصادقه الإطلاق في دليل الاستصحاب، إطلاق هذا لو مو إطلاق، المنكرون قالوا لا ماكو إطلاق في دليل الاستصحاب يشمل اليقين بالعدم، فما يجري استصحاب العدم الأزلي، لأن هذه المرأة ما شو وقت كانت حتى لم تكن قرشية حتى الآن نستصحب عدم قرشيتها، ما كانت. المثبتون قالوا يقولوا لا، يقين بعدم القرشية موجود، فهذا اليقين هنا مصداق، هذا الظهور الإطلاقي في دليل الاستصحاب مصداق من مصادق الظهور الإطلاقي بشكل عام. ليش؟ لأن الإطلاق مصادق شنو؟ مصادق الإطلاق عبارة عن ما إذا كان هناك معنى قابل للانقسام إلى قسمين ولم يكن هناك قرينة على الاختصاص بأحد القسمين، وكان المتكلم في مقام البيان، وكل هذه متوفرة. المعنى القابل للانقسام إلى قسمين هو اليقين بالعدم، اليقين بالعدم قابل للانقسام إلى قسمين، ما حد يشك في أن اليقين بالعدم ما يقبل الانقسام إلى قسمين. اليقين بالعدم بنحو سالب الموضوع هم يقين بالعدم، تشكون في كون يقين بالعدم؟ ما تشكون. فهناك معنى قابل للانقسام إلى قسمين، هاي واحدة، وقرين على اختصاص اليقين بالعدم اللي أخذ في موضوع دليل الاستصحاب، قرين على اختصاص بالعدم بنحو السالب بانتفاء المحمول، ماكو. وقول مولاهم في مقام البيان لو كان مراده خصوص اليقين بالعدم بنحو السالب بانتفاء المحمول لذكر القيد، لو كان مراده أنه ما يشمل الاستصحابات العدم الأزلية لكان ذكر قيد، ما ذكر قيد، يجري الإطلاق. إذن فهذا أيضا مصداق للإطلاق، المثبتون هكذا يقولون أن هذا هم مصداق للإطلاق. ماكو تبدل منه. يعني مثلا فقهاء الزبيب مجرد انه يبس قالوا بدل الموضوع، مثلا من الفقيه بس ما قالت بدل الموضوع، كيف تحول من فراغ الى نطفه الى علقه الى انشا اخر من اخر، كل هذا ما في تبدل الموضوع؟ لا بد ان يكون جهه تبدل الموضوع. تبدل الموضوع يعني لم يكن الموضوع ثم وجد الموضوع، هذا لا تسمى تبادل الموضوع، هو سالب انتفاء الموضوع، هذا معنى لم يكن الموضوع موجودا ثم وجد الموضوع. وجد الموضوع، الكلام في قرشية هذا الموضوع. ما تحققت القرشية أصلا، القرشية ما تحققت، عدم القرشية اللي نثبت. إيه هذه المرأة حينما لم تكن مخلوقة، قل لم تكن قرشيتها أيضا مخلوقة، صحيح ولا؟ بعد أن خلقت هل خلقت معها القرشية أو لا؟ شك، فنستصحب عدم قرشيتها، استصحاب عدم قرشية هذه المرأة المشكوكة. بالنسبة للقرشية اتحاد في موضوع موجود، بلي موضوع ما تبدل. إذن فعدم الاعتراف من قبل المنكرين، عدم اعترافهم باليقين السابق بعدم القرشية، هذا نشأ من الغفلة عن هذا القسم الثاني من قسمي اليقين بالعدم، غفلوا عن أن هذا هم قسم من اليقين بالعدم، كأنهم انحصر في ذهنهم اليقين بالعدم، انحصر باليقين بالعدم بنحو سالب انتفاء المحمول، هذا اصلا ما شافوا هذا القسم الثاني من اليقين بالعدم، وهو اليقين بالعدم بنحو سالب انتفاء الموضوع، هذا غفلوا عنه. ادنى التفات الى ان هذا ايضا قسم من اليقين بالعدم يكفي للاعتراف باستصحاب العدم الأزلي. إذن هذا مثال لماذا؟ لإثبات الصغرى ومصداق مطابقي للظهور الإطلاقي. الظهور الإطلاقي متفق عليه بين الطرفين، بين المنكرين للاستصحاب العدم الأزلي وبين المثبتين له، لكن هناك مصداق مطابقي له وقع الشك فيه بين الطرفين، فنحن من خلال الصناعة والبرهان الذي أقمناه على أن اليقين السابق هذا معنى قابل للانقسام إلى قسمين من خلال أعمال الصناعة، أثبتنا هذا المصداق المطابقي للظهور الإطلاقي. فالحاصل أنه يتفق في كثير من الموارد، يتفق أن تكون كبرى الظهور مسلمة، يعني أصل الظهور مسلم بين الطرفين، لكن وقع النزاع والخلاف بينهما في صغرى، يعني في مصداقه، وحينئذ يقام البرهان من قبل الطرفين على إثبات الصغرى أو نفي الصغرى، كما حدث بين طرفي النزاع في استصحاب العدم الأزلي. نعم، إثبات مصداق الظهور من خلال الصلاة والبرهان مشروط بشرط لا بد من الالتفات إليه، وهو أنه يجب أن تكون الصناعة بنحو بحيث أن من يلتفت إليها ويؤمن بها ويعترف بصحتها فسوف يستظهر ذاك الظهور عرفا من الدليل. هذا الشرط، يعني إعمال الصناعة في إثبات مصداق الظهور، هذا شرط، هذا أنه الإنسان كل من يلتفت إلى هاي الصناعة مالتنا، يعني يلتفت إلى استدلالنا، وفرضوا استدلالنا في اليقين بالعدم بنحو، كل من يلتفت إلى استدلالنا ويقبل الاستدلال، ترى يناقش، خب احنا منناقش وياه إلى أن يعترف ويؤمن بصحة، إن التفت إلى الصناعة وآمن بها وسلم بصحتها سوف يستظهر هذا الذي احنا استظهرناه، أيضا يستظهر من الدليل. الآن بعد أن وضحنا لكم القسم الثاني من اليقين بالعدم، يكون من الواضح أنه ظاهر قوله لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض أي يقين، سواء كان يقين بالعدم بنحو السالب انتفاء المحمول، أو كان يقين بالعدم بنحو السالب انتفاء الموضوع، لا تنقضه بالشك. والمرأة القرشية المشكوك كونها قرشية لنا يقين بعدم قرشيتها بنحو السالب بنحو الموضوع انتفاء الموضوع، فلا تنقض هذا اليقين بالشك، أجري استصحاب عدم قرشيتها، يستظهر هذا من الدليل مثل ما احنا استظهرنا. فشرط أن تكون الصناعة اللي احنا نعملها إذا ألفتناه إليها وآمن بها لاستظهر ما استظهرناه. قصدكم تنبيه سيدنا، ها؟ إيه، يعني قصدي أنه إذا لم يكن كذلك، يعني إذا حتى بعد أن ألفتناه إلى صناعتنا بلي وآمن بصحة صناعتنا وقبل بها، مع ذلك ما يستظهر هذا الذي استظهرناه من الدليل. وإذا لم يستظهر سيدنا، إذا الشكيل، فحينئذ هذا معناه أنه صناعتنا متفيد. لا هو الأمر نظري، ما يقدر العرفي، ما يقدر، لأن هذا أمر نظري، الحقيقة يحتاج إلى مؤونة. إيه، لا أقول إذا ألفتناه، يعني وضحنا له، مثل ما يقول الشيخ، نوضح له، وضحنا له، قعدنا وياه ساعتين وضحنا له، بابا أكو قسم من اليقين، قسمين من اليقين بالعدم، هو خب مو أجل لكم الله دابة وإلسان بالأخرة، قعدنا وياه فهمناه بلسانه العرفي، بلسانه العرفي وبأي شكل فهمناه. قد يؤمن بهاي القضية على نحو التقليد، يقلدك فيه، يقول لك انت اما جاي، يعني يقول لك انا ما اقدر هالقد انتوا تحشون وكذا وتسولفون، اصطلاحاتنا اي ما يعرف، لكن بلغته اذا وضحنا له المطلب بلغته، زي نقول مو انه اصطلاحاتنا قبل، يحتاج الى ان يدرس بالمدرسه سنين الى ان يتعلم هاي الاصطلاحات، لكن اذا هذا المطلب بشكل عرفي بينا له استدلالنا وهو قبل الاستدلال، قبل اقتنع، إذا قبل واعترف بصحتها، فإذا استظهر بعد هذا، إذا استظهر نفس ما استظهرناه من الدليل، خب هذا هو شرط أعمال الصناعة في هذا. مثلا في نفس هذا المثال، إذا التفت إلى هذا الاستدلال ورآه صحيحا، فإذا استظهر من دليل الاستصحاب الإطلاق يعني قال بلي الآن اتضح لي أنه دليل الاستصحاب قوله لا تنقض اليقين بالشك، هذا مطلق يشمل اليقين بالعدم بنحو السالب بانتفاء المحمول، ويشمل اليقين بالعدم بنحو السالب بانتفاء الموضوع، مطلق يعترف بالخب، حينئذ يكون هذا صحيح. أما لو فرضنا أنه حتى بعد الالتفات، بعد أن ألفتناه وفهمناه استدلالنا وهو هم اعترف بصحة الاستدلال، مع ذلك ما يستظهر، هذا الذي استظهرناه من الدليل ما يستظهر هنا بعد. إذن يجب أن نرجع ونعيد النظر في أصل الظهور، مو أصل الظهور كان واضح، قلنا أصل الظهور واضح الكلام في مصداقه، الآن إذا هالشكل صار فكن نرجع إلى أصل الظهور ونقول أصل ذاك الظهور إذن كان أكون مقيد بقيد، إلى قيد إلى شرط. مثلا في نفس هذا المثال، إذا بعد أن وضحنا له مع ذلك لم يستظهر من دليل الاستصحاب الإطلاق، فحينئذ هذا معناه أنه نحتمل التخصيص في أصل الظهور الإطلاقي، يعني أصل الظهور الإطلاقي إذن مقيد بماذا؟ مقيد بقيد، وهذا القيد ما متوفر هنا. مثاله يأتي إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.